بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله وفي رحال بيت الله العتيق، للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وبحقه. ونسأل الله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا الفقه فيه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيدهم من بطانة السوء، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالعافية والشفاء، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن ينصر به الحق ويصلح له البطانة ويجعله هاديا مهديا. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا خلق الثقلين ليعبدوه، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا خلق الناس، جنهم وإنسهم، رجالهم ونساؤهم، عربهم وعجمهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إنكارا على من ظن ذلك. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالله خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقهم باطلا ولا عبثا ولا سدى، خلقهم لأمر عظيم، وهو أن يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في جميع العبادات والوقوف عند حدود. هذه العبادة التي خلقوا لها، كما قال سبحانه في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة هي توحيده سبحانه وطاعته بأداء فرائضه وترك محارمه، هذه العبادة، وهي الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام، وهي الإيمان والهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذه العبادة هي الإيمان، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان هو عبادة الله، وهو الإسلام، وهو الهدى، وهو البر والتقوى، وهو طاعة الله ورسوله، وهو توحيد الله والإخلاص له، والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة، وهذا هو الإسلام والإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ولكن من اتقى إن الأبرار لفي نعيم. وهذه العبادة أمر الله بها الناس جميعا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرهم بهذه العبادة التي خلقوا لها وأرسل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، وحدوا الله، واطيعوا أوامره، واجتنبوا الطاغوت، يتركوا عبادة ما سواه من الشرك، يتركوا الشرك والمعاصي. فالله أرسل الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم أرسلوا يدعون الناس إلى عبادة الله، يدعون الناس إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يخصوه بالعبادة، إلى أن يطيعوا أوامره، إلى أن ينتهوا عن نواهيه، إلى أن يقفوا عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. بهذا بعثوا، بهذا أرسل. وكان آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وذريته على الإسلام 10 قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله ووجههم إلى الخير. قص الله أن قصصهم في القرآن في مواضع كثيرة، يأمرهم بتوحيد الله وطاعة الله في مواضع. يقول: لقد أرسلنا إلى قوم فقال لقد اعبدوا الله ما لكم من هذا. فلما استكبروا وأصروا على الباطل أخذهم الله بالغرق. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة يدعوهم إلى الله إلا 50 عاما. فلما استكبروا وعتوا أخذهم الله بالطوفان، بالماء، بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض، حتى يغرقوا عن أحدهم إلا من كان مع نوح السفينة، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هكذا الناس، من لم يستجب للرسل هو الهالك في الدنيا والآخرة، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخرهم كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعد. وقال: بعث إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه وطاعته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المعنى: قل يا محمد الناس، قل يا محمد يا أيها الرسول، قل للناس جنهم وإنسهم: إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين، فاتبعوني هو الله. من كان يحب الله فليتبع محمد عليه الصلاة والسلام بطاعة أوامره وترك نواهيه، بتوحيد الله والإخلاص له وأداء حقه وترك معصيته، بالمحافظة على الصلاة، بأداء الزكاة، بصوم رمضان، بحج البيت، بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك جميع المعاصي، وترك الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وترك جميع المعاصي من الزنا والسرقة واللواط والربا وشرب المسكرات والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم إلى غير ذلك. يجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعبد الله ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يعظموا أمره ونهيه. ولا بد من التواصي في ذلك والتناصر، لا بد من التواصي والتناصر والتعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء والعرب والعجم وجميع الناس، لا بد من التواصي والتناصر. هذه الدار دار العمل، دار التواصي، دار التناصح، دار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحلف سبحانه، يقسم بالعصر، والعصر هو الزمان الليل والنهار، والله يحلف ما يشاء سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل له أن يقسم من خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، كما أقسم بالطور والذاريات والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون إلى غير ذلك. هذه مخلوقات يقسم بها لأنها مخلوقات دالة على عظمته، دالة على أنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد، هو سبحانه يقسم بما يشاء. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بالله. لا يجوز لك أن تحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بأبيك ولا بغير ذلك من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فلا يجوز لأحد يحلف بأبيه أو بأمه أو بالنبي أو بفلان أو بفلان، لا، الحلف بالله وحده، والله بالله تالله لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ويبين جل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في خسارة، الرجال والنساء والجن والإنس كلهم بخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم معبودهم الحق، وأنه فوق السماوات فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، آمنوا بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش كما قال جعال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات من أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربنا. هذا ربنا له الخلق والأمر فوق العرش فوق جميع الخلق، ترفع الأيدي إليه في الدعاء سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة. هو جل وعلا فوق العرش، استوى على العرش يعني ارتفع على العرش وعلى فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته سواه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه هو العلي الأعلى فوق جميع الخلق، وهو الرحمن الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الرؤوف الرحيم، وهو القادر على كل شيء، وهو مستحق لا يعبد. فالواجب علينا جميعا رجالا ونساء أن نعبده وحده. لماذا؟ نعبده بطاعة أوامره ترك نواهيه والإخلاص له، نعبده وحده، ندعوه وحده، نرجوه وحده، نستغيث به، ننذر له، نصلي له، نسجد له، نصوم له، كل عباد له وحده جل وعلا. يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فعلى جميع المكلفين أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، وأن يعلموا أنه لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شريك له ولا كفر له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ويؤمن العبد بأنه سبحانه هو الخلاق الرزاق، كما أنه مشتاق العبادة فهو الخلاق الرزاق، لا خالق غيره ولا رب سواه، وله الأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، له الأسماء الحسنى يدعى بها، الحكيم العليم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم القادر على كل شيء السميع البصير إلى غير ذلك من أسمائه الواضحة في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. والواجب على جميع المكلفين التناصح في ذلك والتواصل، ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الناس في خسران وهلاك إلا الذين آمنوا، معنى الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني آمنوا بأن الله معبودهم وربهم الحق وخلاق الرزاق، آمنوا بذلك وصدقوا بذلك، يؤمنون أن الله سبحانه هو ربهم هو خالقهم وهو رازقهم وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، ويؤمنون بما أخبر الله به في كتابه عن أمر الآخرة والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك، يصدقون ما أخبر الله به في كتابه العظيم القرآن وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدقون بذلك، يؤمنون بالله ويصدقون ما قال سبحانه، ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون فيما جاء به، فهم يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وعما يكون، هكذا المؤمن هكذا المؤمنة يؤمن بالله ورسوله ويصدق الله ورسوله كل شيء، ويؤمن بأن الله سوف يعيدنا يوم القيامة، سوف يبعثنا، سوف يجازينا بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، يوم يجمعهم يوم الجمع ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة، فأنتم مجموعون يوم القيامة مجزيون بأعمالكم، فعلى العبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك ويعد العدة، يعد العدة ليوم القيامة بتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والقيام بحقه. ولهذا قال سبحانه إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله ثم عملوا الصالحات، فأدوا الصلوات الخمس وحافظوا عليها كما أمر الله وأدوها بالطمأنينة والخشوع وأدوا الزكاة، صاموا رمضان، حجوا البيت، بروا الوالدين، وصلوا الأرحام، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر إلى غير هذا مما أوجب الله، هكذا تركوا الإشراك بالله يخصونه وحده بالعبادة لا يشرك به شيئا ولا يكون شيئا منها عنه، جميع المعاصي التي نهى عنها يجب أن يحذروها، يجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وهكذا المؤمنة من سائر المعاصي. فعبادة الله والإيمان بالله معناه الإخلاص لله في العمل وطاعة الأوامر وترك النواهي على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصلي كما أمر الله، يصوم كما أمر الله، يزكي كما أمر الله، يحج كما أمر الله، يجاهد كما أمر الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، ينصح، يوصي إخوانه بالخير، هكذا المؤمن. ولهذا قال بعده وتواصوا بالحق، يعني مع العمل تواصل، يعملون، يؤدون فرائض الله، وينتهون عن محارم الله، يرجون ثوابه ويخشون عقابه، عن صدق وعن إخلاص، ثم يتواصلون. كل واحد ينصح أخاه إذا رأى من تقصيرا ينصحه، يوضح له الخير، يدعوه إلى الله، يا أخي اتق الله، يا أخي فعلت كذا، يا أخي تركت كذا، يوصي بالخير. إذا رأى من يتكاسل عن الصلاة نصحه، يا أخي اتق الله، الصلاة عمود الإسلام، يوجب عليك المحافظة عليها في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جميع الأوقات، يجب أن تنهض إليها إذا أذن المؤذن، بادر إليها في جميع الأوقات، الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في البيت بإخلاص وصدق وخشوع وطمأنينة وإحضار قلب. وهكذا يزكي كما أمر الله، يصوم كما أمر الله، يحج كما أمر الله، يبيع كما أمر الله، يشتري كما أمر الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر إلى غير ذلك. هو في جميع الأحوال يراقب الله في مزرعته وفي عمله وفي صلاته وفي صومه وفي أهله وفي كل مكان، يراقب الله ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هذا معنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم هو مع هذا يوصي إخوانه، ينصح، يتواصى إخوانه مع أهل بيته، ينصح زوجته، ينصح أولاده، يوصيهم بما طاعة الله، يوصي جيرانه، يوصي جلساءه وزملاءه، ينصح لهم، يحذرهم من معاصي الله، ويصبر أيضا ويتواصى بالصبر. لا بد من صبر، لأن هذه الأعمال تحتاج إلى صبر، الإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والتواصي والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف يحتاج إلى صبر. سمعت في مقرى إمامنا وصية لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر الله وصية في الوالدين، وصى العبد بوالديه: وإن كفرا وإن كان كافرين يحسن إليهما ويصحبهما معروفا لعل الله يهديهما بأسباب. ثم يقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تنشر الرواح ضرحا. يعني إياك والتكبر والتعاظ في نفسك والعجب، عليك بالتواضع وعدم التكبر. المؤمن يتقي الله ويراقب الله في جميع أموره، فيؤدي ما أوجب الله ويترك ما حرم الله، ويصح الإخوان يوصيهم بطاعة الله، يأمرهم بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يغفل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفات الأربع من صفات الرابحين الناجين السعداء: الإيمان الصالح بالله ورسوله وبما أخبر الله به ورسوله عما كانوا وعما يكون، ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله. وما يكفي، لا بد من عمل، قول بقلب اللسان وعمل بقلب الجوارح، لا بد من عمل القلب ولا بد من نطق اللسان. فالقلب يعمل، يخاف الله ويرجوه ويحبه ويخشاه سبحانه وتعالى، ومعه يعمل بجوارحه ويؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويقف عند حدود الله ويتناصح مع اخوانه، يوصي اخوانه وينصح لهم اينما كان، في اي مكان، في البحر، في البر، السيارة، الطائرة، في الباخرة، في مجلس خاص، مجلس عام، يكون ناصحا. إذا رأى المنكر أنكر، إذا رأى تقصير وعظ وذكر، يوصي بالخير وينصح بالخير ويحذر من الشر. هكذا المؤمن مع إخوانه، هكذا المؤمنة مع أخواتها بالله ومع إخوانها بالله، مع زوجها ومع أولادها ومع قراباتها ومع جيران، تنصح. الرجل ينصح والمرأة تنصح، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول: ما يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. المؤمن ينصح لإخوانه إذا رأى التقصير، لا يغفل مع الجيران ومع غيرهم. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. صفة المؤمنين: والمؤمنون وبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء أحباء. الولي ضد العدو. فالمؤمنون أولياء يتحبون في الله ويتناصحون، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، أخوه المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن كذلك، لا غش ولا خداع، أولياء فيما بينهم. فالذي يغش أخاه أو يكذب عليه أو يظلمه قد خان الأخوة لمنية، قد خرقها وقصر فيها وعصى رب في ذلك، فلا بد من المحافظة على هذا الإيمان لأداء الفرائض وترك المحارم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هكذا المؤمنون يتراحمون ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير مع أهل بيتهم مع إخوانهم مع جيرانهم مع غيرهم، كما قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على رسوله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركون. فالعلماء أهل البصائر يدعون إلى الله ورسوله، أتباع الرسل هم أهل البصائر أهل العلم يدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى الخير على بصيرة على علم يرجون ثواب الله وأحسن عقابه. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الدعوة إلى الله حسب العلم حسب الطاقة، لا يقول الله بغير علم، يدعو إلى الله حسب علمه معلوماته التي عنده البصيرة التي عنده. فإذا رأى الرجل أو المرأة من يقصر في الصلاة أو يتساهل أو يتكاسل نصحه وأمره بالمعروف حذره من مغبة التكاسل والتهاون. هكذا إذا رأى منه عقوقا لوالديه أو قطعة لأرحامه أو رآه يكذب أو يغش المعامل نصحه يقول اتق الله إلا غير ذلك. فالمسلم أخو المسلم لا يهمله، ما رأى متى رأى منه خللا نصحه وجه إلى الخير في جميع الأحوال. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن النصح والتواصي بالحق في الاختبارات أداء الأمانة وعدم الغش في الاختبار، هذا من النصح، تنصح زميلك وترشده إلى ما تعلم تعين على مهمته في البحث والمذاكرة بينكما مع الحذر من الخيانة والغش. وهكذا في المعاملات من النصيحة عدم الغش في المعاملة، تبيع وتشتري لكن مع الأمان. وهكذا الذين يجلبون الحاجات من المزارع عليهم أن ينصحوا وأن لا يغشوا، بل يجعلون المبيع ظاهرة وباطنة السبب، لا يجعل الردي في الداخل والطيب الظاهر، هذا من الغش. وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده عليه، ينصح في الوظيفة يؤدي حقها، يجتهد في أن يؤدي حقها حسب الطاقة في ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على من يستحق وعدم أخذ الرشوة، بل يجب أن يؤدي الأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه، فيبدأ بالأهم والأهم والأهم ولا يحابي هذا دون هذا ويعطل هذا ويقدم هذا لهواه أو لصداقة، يجب أن يصحى لله وأن يؤدي الأمانة. وهكذا الزوج مع زوجته يجب أن يصحى لله وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون طيبا رفيقا حسن العشرة طيب الوجه طيب الابتسام، لا يكون معبسا عند أهله مكفر الوجه، يكون طيب المشي طيب الكلام طيب المحادثة مع زوجته مع أهل بيته مع والديه مع أولاده، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حسن الخلق وطيب الكلام لا يمنع من كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال الزوجة مع زوجها طيبة الأخلاق طيبة المحادثة صبر، والرجل كذلك. هكذا الأب مع أولاده يتقي الله فيهم وينصح لهم، والأم مع أولادها تتقي الله فيهم وتنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هكذا مع جيرانه ينصح لهم ويحب لهم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إن أراهم يتخلفوا عن الصلاة صلاة الفجر أو غيرها نصحهم قال اتقوا الله هذه فريضة، الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر نسأل الله في عمود الإسلام فلا يجب العناية بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس من أمر الإسلام وعمود الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة الله عظيم وهي عمود الإسلام فلا يجب الحذر من التساهل والتثاقب عنه. هكذا في جميع الأمور يكون التناصر والتواصل والتعاون على الحق وعلى ترك الباطل. نسأل الله يوفق الجميع من يرضيه ويثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يحسن لنا جميع الختام وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نستأذنكم في إلقاء بعض الأسئلة التي قد كتبها هذا الحضور الطيب الجم في هذه المدة الطيبة المباركة. لا بأس. هذا سائل يطلب من سماحتكم كلمة بمناسبة قرب الاختبارات في الفصل الأول فهل من وصايا وتوجيهات؟ نسأل الله أن يوفق الجميع للنجاح وأن يعينهم على حفظ الوقت وأن يعينهم على أداء ما وجب الله ونوصي الجميع بالنصح في الاختبار وعدم الغش وحفظ الوقت ليلا ونهارا والاستعداد لهذا الأمر والحذر من الغش والخيانة والحذر من إضاعة الصلوات. فنوصي الجميع بمحافظة على الصلاة في الجماعة والعناية بالاختبار وعدم الغش وسؤال الله التوفيق. نوصي الجميع يستعينوا بالله ويسألوه التوفيق وأن يحفظوا أوقاتهم حتى يوفقهم الله للنجاح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول تعلمون حفظكم الله أنه يوجد في كثير من المناطق بعض السحرة والمشعوذين ونحوهم وقد عم البلاء بهم في بعض الأماكن فيقترح اقتراح يقول فهل من وسيلة أن يكون هناك هاتف مجاني للإبلاغ عن بيوت بعض هؤلاء خاصة أن الكثير يخشى من هؤلاء السحرة أو من المتعاملين منهم فيما يبلغ كما حصل في هذه المكافحة الرشوة؟ لا شك أن يوجد مشعوذون وسحرة كهنة يجب التنبيه عليهم. من عرفهم يجب أن يرفع عنهم لهيئة الأمر منهم والمحكمة والإمارة. من عرف عنهم شيئا يرفع عنهم للإمارة والمحكمة والهيئة ولا يسر ولا يسر عليهم سواء كانوا من الكهان والمنجمين أو السحرة أو مشعوذين الذين يدعون أنهم يقرؤون أو يعالجون الناس وهم يدعون علم الغيب ويضرون الناس. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول كثر في الآونة الأخيرة إعلانات ترويجية لشركة التأمين التعاونية والتي تؤكد أن لديها إجازة من هيئة كبار العلماء وحيث قد كثر الجدل والنقاش حول هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام نبدو سماحتكم الإجابة والتوضيح. الشركة التعاونية لا بأس بها أما التعاون التجاري هو الذي لا يجوز. كثير من الناس يقول ان مؤسسته تعاونيه وليس الامر كذلك. والذي صدر من هيئه كبار العلماء انه يجوز التعاون فيما فيه مصلحه الجميع لا للتجاره بل للمصلحه. فالتعاون في جمع المال لإنسان مصاب بنكبة في عليه مياه أو أشياء أخرى يجمع هذا حط مياه وهذا حط ريال وهذا كذا لأجل مساعدة الفقراء والمساكين أو المصابين، هذه شركات تعاونية، هذا تعاون لا بأس به. أما التعاون على وجه يجعل مال مخاطرة قد يربح وقد لا يربح ليأخذ ربح قد يربح وقد لا يربح، هذا لا يصلح، ويقال لها التأمين التجاري، تأمين عن سيارة أو عن كذا أو عن كذا، فقد يأخذ أموال بغير حق، وهذا هو القمار. فيدعي الأعمال قد ينجح وقد لا ينجح، وهذا هو القمار. أما التأمين الذي هو تعاوني، كون جماعة في الواحد يضع شيء معلوم لمواساة الفقراء أو لتأمين مسجد أو لدفع دية عن إنسان، هذا التأمين التعاوني. نعم. جزاكم الله خيرا. هو السائل يسأل حول شركة التعاوني التأمين، فهل الإجابة حول هذه الشركة بالذات؟ ما أعرفها أو لا أعرفها، لكن هذا الضابط التأمين التعاوني الذي يضعون فيه الأموال للحسبة لمصلحة الفقراء أو إنسان منكوب، يضعون له تعاونون حتى يسدوا ما أصابه، مو لأجل الفائدة، مو فائدة حتى إذا أصاب سيارة الشيء يعطى كذا وأصاب بيته كذا، هذا التجاري. أما إذا اجتمع جماعة بينهم فيما بينهم على أن هذا المال يصرف لفلان لأنه أصاب كذا، لأنه انهدم بيته، احترق بيته، دعس عليه الدية يعطى إياه يجمع له، وما أشبه هذا. إذا هل أخذوا فتوى التعاوني احتجوا بها على غير بسيطة؟ هل غلف التأمين التعاوني غير التأمين التجاري؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال في الحقيقه يتطرق اليه ومتطرق اليه عدد من الائمه، وهو يقول انه يكتب في شهر رمضان وفيه من الشهور الذين يطلبون الناس ويسالونهم، فما هو العمل والحل بالنسبه للامام في التصرف مع امثال هؤلاء؟ الله يقول سبحانه: وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله يقول: وأما السائل فلا تنهار. وكان السؤال كان الناس يسألهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعطون، ويقول النبي: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا بأس يعطى السائل ولو في المسجد. السائلون ثلاثة أقسام: قسم تعرفون أن يعرف أنه كذاب وأنه غني، هذا يمنع ويزجر ويرفع بأمره. القسم الثاني مجهول، سائل مجهول يعطى ما تيسر. القسم الثالث معروف أنه فقير، سائل معروف أنه فقير يعطى أيضا من الزكاة وغيرها، سواء في المسجد ولا في غير المسجد. وقد كان الناس يسألون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم من الصحابة ما تيسر، ولا مانع أن يكون يقف عند المسجد أو في المسجد أو عند المحراب ويسأل إخوانه متى يحصلهم. هو محصل إخوانه إلا في المساجد، في محلات أخرى يتعامل حصل الناس، لكن يحصلهم في اجتماعهم ليعطوهم ما أعطاه الله من زكاتهم وغيرها. لكن من عرف أنه كذاب وأنه غني، من عرفه يرفع بأمره. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة تسأل ومعها ابنتان لها، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات. ما وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت إلا ثلاث تمرات، فأعطتها إياها، أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها أمه وأمهما، فاستطعمتها ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصدق بعد تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحد فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالصدقة على المساكين مطلوبة بالقليل والكثير، كلنا على حسب حاله، لأنه قد يكون مضطر وأنت لا تدري، قد يكون مضطر عنده عائلة عنده سبية وأنت لا تدري، فإذا أعطيته درهم أو درهمين والآخر كذلك فجمعت له ونفعته. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: رأيت شريكا للفيديو في أحد الموالد، وهو شيخ معروف في هذا الإجابة ومعروف لديكم، أورد عددا من الشبه في جواب التبرك وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم منها. أورد عدد من الشبه في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول منها قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يحدد الله الأحياء أم الأموات، فدل على جواب سؤال سواء أحياء أم أموات. والشبهة الثانية يقول في قول الله عز وجل: وأرسلهم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ورقية مما ترك آل موسى، يقول: فكانوا يتبركون بنجاس أو نعم موسى وعصاه، فكيف لا ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه شبه باطلة والعياذ بالله. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر عند جميع العلماء من أهل السنة والجماعة. وقوله جل وعلا: الذكر يعني الأحياء مو بالأموات، الذكر الأحياء، وكتب الأموات وكتب موجودة تراجع. أما الأموات لا يسألون، هذا الشرك الأكبر، هذا الذي بعث الله الرسل بإنكاره، بعث الرسل لنهي الكفار عن ذلك، نهي قريش وغيرهم من الكفرة أن يدعون الأموات يستغيثون بالأموات، هذا الشرك الأكبر. إذا جاء الميت يسأل يقول: يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو يا سيدي أبو بكر، أو يا عمر، أو يا عثمان، أو يا علي، أو يا فلان، أو يا سيدي البدوي، أو الحسين، أو يا علي، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر أعوذ بالله عند جميع العلماء. الذي يسأل الميتين قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو يسأله يدعو الله له أو يستشفع بها، هذا شرك المشركين الأولين. إنه يسأل الحي، النبي يسأل في حياته قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، مثل ما جاءوه يصلي يخطب الخطبة يوم الجمعة، فقال: استغث لنا، فرفع يده واستغاث. وكما يفعل الإنسان مع إخوانه الآن والإخوان: ادعوني، سأل الله لي أن يغفر لي، أن الله يغنيني من فضله، هل لا بأس بذلك؟ وهكذا يوم القيامة يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الشفاعة يوم القيامة، هو حي بينهم بين أظهرهم، يسألون أن يشفع لهم، وقد أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة، هل لا بأس؟ أما وهو في القبر بعد الدفن بعد الموت قبل البعث والنشور، هذا لا لا سؤال النبي ولا غيره من الأموات، هذا هو الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، هذا عم الناس كلهم لم يروا غيره، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفر بشرككم. سماهم شركا، دعاهم إياهم أم إياه وغيرهم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أما مجيء التابوت هذا شيء لبني إسرائيل، الله أعلم بما لهم فيما مقاصد، وليست شريعتهم شريعة لنا، شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما شريعة أهل الكتاب لأهل الكتاب، وأن نسخت نسخها الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول: سماحة الوالد، فقد ذكر في منازل مكة المحرمة خاصة الله ما يسمى بالأطباق الفضائية أو الجدود، فهل من كلمة تخصون بها أهل هذا البلد الحرام؟ يجب على المسلمين الحذر من الدشوش كلها، مكة وغير مكة، ومكة بالأخص لأن الذنب فيها أعظم، الذنب في مكة أعظم والمعاصي فيها أكبر وأشد. قال تعالى: ومن يريد فيه في الحرم بإلحاد وظلم نذقه من عذاب الأليم. حتى الإرادة يفعل بالعمل، فالواجب الحذر من جميع ما حرم الله من الدشوش واستعمال الإذاعة والتلفاز ما حرم الله أو أي آلة من آلات الملاهي، وهكذا المعاصي من الغيبة والنميمة والزنا وشرب المسكر وغير، كله حرام في كل مكان، في مكة وغيرها، لكن في مكة أشد تحريما وأشد إثما. فالواجب على إخوان الحذر الحذر الحذر من جميع المعاصي في كل مكان. نسأل الله لجميع الهداية. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة عدد من الأسئلة وردت بخصوص غفلة بعض الأمهات، فمن ذلك على سبيل المثال يقول: هناك امرأة ذهبت إلى جيرانها عصرا ومعها طفلها الذي قرار عمره الرابع أو الخامس، فجلست تدعو تتحدث مع جيرانها وإلى الطفل يخرج مع أطفاله في الشارع ليقع في حفرته من فضل النجاة أكرمه الله ومات الطفل، فهل على الأم كفارة في هذا الحال؟ الواجب على المرأة أن تحفظ أولادها وأن تصونهم عن أسباب الشر، وإذا وقع شيء ما أرادته ولا فرطت فيه ما عليها، أما إذا فرطت وتساهلت عليها، لكن إذا وقع في شيء بعيد عنها ولا فرطت فيه يلعب مع إخوانه وجرى على شيء ما يضره، فاتقوا الله ما استطعتم. أما تحطه عند الحفرة وتخليه، أو تحطه عند المرسي وتخليه، هذا في التفريط. أما إذا كانت المرسى بعيدة أو الحفرة بعيدة ولكن مع البذور خرج، هذا ما عليها شيء لأنها ما فرطت، لا يلزمها أن تجعل في حضنها دائم أو تربطه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تسأل: تقول رجل هجر زوجته 12 سنة دون أن يطلقها أو يصرف عليها أو حتى يراها في إضافة إلى أولاد 9 ذكور ومنها، فما حكم الزوجة في هذه الحالة؟ لا يجوز الزوجة هجرها بغير حق، إذا لم يكن له رغبة فيها يطلقها، أما يدعها لا ينفق عليها ويهجرها هذا منكر، لا يجوز. الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الذي يغيب عنها سنوات ويهملها بدون نفقة أو في البلد ويهملها لها الحق أن ترفع أمره إلى المحكمة حتى يقوم بالواجب أو يطلق، إلا إذا صبرت ورضيت لا بأس، إذا كان راضية لا بأس، أما إذا لم ترضى ترفع أمره إلى المحكمة، وعلى المحكمة أن تنظر في الأمر وعليها أن تلزمه بالحق أو يطلق. جزاكم الله خيرا. رب الإخوة تقدم وتفسر في المجالس، أنا أكيد الإخوة واقفون في هذه المسجد في الأبواب، فلو يسأل لهم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: أنا موظف في أحد الشركات الأهلية، ويتقدم بعض الموظفين المسؤول على شهادة التأليف، وذلك بتقديمها إلى أحد البنوك الأجنبية المسؤول على قرض الربوي، فهل علي إثم إذا قمت بتصوير أو توقيع هذه الشهادة؟ وهل أكون ممن كتب هذا الربا بأن العقد لا يتم إلا الموت بهذه الوراثة؟ المساعد على القرض الربوي مشاركة في الإثم، الذي يساعد على قرض الربوي بتوقيعه أو الشفاعة فيه شريك في الإثم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أعطاه ورقة للبنك أو شهد له في البنك أو ساعد هذا البنك فقد شارك في الإثم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل فيقول في قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كيف يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ نرجو التوضيح. لا يعبد بعضنا بعضا كما يفعل اليهود يتخذ أحبارهم ربانا أربابا من دون الله، لا يعبد أباه ولا شيخه، عبادة لله وحده، ولا يطيع أباه ولا شيخه في المعاصي. قال الله تعالى: ذم لليهود اتخذ والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، يعني يعبدونهم ويطيعونهم في معاصي الله ويحلون ما حرم الله طاعة لأحبارهم ورهبانهم. فلا يجب أن يتخذ أباه أو العالم الفلاني أو أخاه أو صديقه رب من دون الله، يعني يطيع في المعاصي ويحل ما أحل ويحرم ما حرم من غير برهان. كل هذا اتخاذهم أربابا، نسأل الله العافية. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا آلهة النبيين أربابا، أي أمركم بكم بعد أن أنتم مسلمون، سماه كفرا كن يطيع أباه أو نبيا أو ملكا أو كذا في عبادة من دون الله. والنبي لا يأمر بالشرك، النبي لا يأمر بالتوحيد، لكن من أشرك بالله الأنبياء أو الملائكة فقد كفر، لأن الله يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا ملكاً من أرباب، لا تعبدونهم مع الله، لا يتخذ أرباب، لا يدعون مع الله، لا يستغاث بهم، لا ينذر لهم، لا الملك ولا النبي، العبادة حق الله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. الرسل يطاعون ويتبعون في ما شرع الله، الرسل علينا أن نتبعه وعلينا أن نتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وننقاد لشرعه، لا نعبد، العبادة لله، ولكن نطيع رسولنا فيما أمر وننتهي عما نهى عنه. والعبادة لله نطيع الرسول في طاعة الله في عبادة الله، نعبده نصلي لله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوم كما جاء الرسول لله لا للرسول، نزكي لله لا للرسول، نحج لله لا للرسول، وهكذا نطيع الرسول وننتفل، لكن العبادة والقلوب لله، نعبد لله، نتقرب إلى الله بصلاتنا وصومنا ودعائنا وخوفنا ورجائنا وغير ذلك. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال: ولم يخش إلا الله، فخشية وخوف لله وحده. أما خوف المخلوق فيما هو يقدر عليه فلا بأس، من يخاف السارق ليجعل الحرس على بيته أو الغلق خوفا من السراق، أو يجعل الحارس على المزرعة خوفا من السراق، لا بأس الخوف المخلوق فيما يقدر عليه، لا هذا، لكن خوف السر من يخاف المخلوق سر فيه كما يفعل عباد القبور عباد الأولياء هذا كفر، يعني يخافه لأن سر فيه لا يتصرف الكون لأن يفعل ما يشاء هذا الشرك الأكبر. أما من يخافه لأنه سروم لأنه لص يجعل الحرس يجعل غلق على الباب هذا خوف طبيعي لا بأس بذلك. كذلك من يخاف الجوع يأكل، يخاف الظما يشرب، يخاف على مزرعة يسقي الزرع يلقح الثمرة على ترى تفسد، كل الأسباب الطبيعية. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة جدا حول يعني القبول توجيه كلمة من سماحتكم في أخلاق وآداب طالب العلم عند اختلافه مع غيره من طلبة العلم، فهم الموارد وآداب حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. الواجب على أهل العلم ما بينهم الإنصاف وعدم الجفاء وعدم الكلام النابي، وكل واحد ينصف أخاه ويتباحثون في أدلة الشرع الأدلة الشرعية من دون عنف ولا شدة ولا كلام بذيء، بل قصد الفائدة والعلم، يتذاكرون ويتناصحون حتى تظهر الفائدة بالأدلة الشرعية، ويحرم عليه أن يغيب أن يغتاب أخاه أو يعلن عنه ما حرم الله عليه كما قال جل وعلا إنهم يحبون أن تشيع الفاحشة الذين لهم عذاب أليم من يسفر على أخيه وينصح له إلا من أعلن الشر من أعلن البدعة أو أعلن المنكر هذا فضح نفسه لا غيبة له لكن ما دامت المسائل الخفية فليس له أن يعلن غيبته ولا فاحشته وليس له أن يتكلم معه بكلام بذيء بل يكون بالإنصاف والتحري وطلب الفائدة وطلب الأدلة بالأسلوب الحسن والتواصي بالحق والتواصي بالحق والصبر هكذا ينبغي بين أهل العلم وبين الإخوان وبين الطلبة في المذاكرة يكون بكلام الطيب بالأسلوب الحسن بالصبر بالحلم لا بالشدة ولا بالعنف بل بالرفق والحكمة والأسلوب الطيب وفق الله الجميع وهذا الجميع جزاكم الله خيرا لا لا يكفي شيء مهم حول قضية الرحمة حول قضية الرحمة نعم الواجب على المؤمن أن يحذر قطيعة الرحم والعقوق بالوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الواجبات والقطيع والعقوق من أكبر الكبائر الواجب على المؤمن أن يحذر العقوق ويكون بارا بوالديه واصلا لأرحامه ويجتهد في الدعوة إلى الله يجب على العلماء أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله بالأسلوب الحسن بإرشاد الناس بتوصيتهم بنصيحتهم بالأساليب الطيبة في أوقات مناسبة يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله كما قال سبحانه ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أنت الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر فوالله لا أن يهدي الله برجله واحدة خير لك من خمس الناس الواجب على العلماء وطلبة العلم الرفق في الدعوة والأسلوب الحسن والتناصح والتواصي بالحق من دون شدة ولا عنف بل بالأساليب الطيبة والرفق وفق الله الجميع وأصلح مال الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.